الله. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه وإذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي سورات في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين. باس يا البخاري مسلم باورود كحماد بن زيد كثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا آل ألقمم ألا أتكرع أن أصلي بكم بنانتي صلي عنانتي كما أسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلي بنا أسجدوا عند نبر كما أسجد ودال عليهم. قال ثابت بن أسلم فكان أنس أصنعوا شيئا بصلاة يمي صلاة نقر نبرا لا أراك على آياتي تصنع ستر إنان تندسوا أستقدون أبانا ويهو ليزر الزر وإذا رفع رأس من الركوع كركوك أنا في سنة لماذا قال وهلا انت سبق عينك أتبعكم نبا بذلت تبعكم نبا أتبعكم نبا حتى يقول لك أبا إسكمي قائد نرسي أرى رستوالو بقى سجود رستوال إسكمي إبار كما أرزم تنصى وإذا رفع رأس من السجد كما جمرا السجود ودولة تينيا وكما إذا شوفه وما كاكل مكامة الله إذا لبزا مكاكل أنا أصير ما كافي كونا حتى يقول لك باعث كميت أدنى سيا أرى رستوالو بك أهلا تنعو سجود رستوالو كميت بار كمار زمتنا السامار. وفي رواية في الصحيح البخاري وإذا رفع رأسه بين السجدين معنى الشيء يا مفسر مولى الزمان. وفي رواية البخاري من هذه شعبة عن ثابت كان أنس ينؤت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن معي نبي صلى الله عليه وسلم أصدقات يوصف لنا غرى للنبر فكان يسلي سجد نبر أنس فإذا رفع رأسه من الركوك أنا كدرجة قام قط بلقوم نبا حتى نقول قد نسي بقى زاري سجود رستوال كمن. فهذا أي حديث يبين لنا برنا لا شيخ أن أنس أراد بصلاة رسول الله ما رفلقوا إطالة الركوع السجود فلقوا بطنا والرفع فيه مبهولة من إتدالنا جلس بين السجدان فلقوا بطنا على ما كان الناس أفعلوا بمثلوث مسارات وتكسير القيام أما كان تتوجب الزوج سنبروا مراوج هنا ساتركون السجون جلوس السجنين نابا عندنا إتدارين ساترون نابا عندنا عرزون نابا هذا مو يعني نانيا يا رزم هنا ساترون نابا أهون تقرارا بيارجو قريبون السنملون فسرنا أما كان نسيح فرسوز كم مثلو ما كان يفعلونه هي أمراء أتو وتكسير القيام أما كان نسفعلونه ما رده مو نبينا ونبينا نبر صعب إيه أنس من عام كم مثل تكرين يكون السقاقات ما رزم إلا بس عرزون نابا عندنا دم ما قرر إلا بدأ ساتر نبر إستاذه دم تكرارا بعد الرجونا فالانسو. وروى مسلم رحمه الله في صحيح من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الثدي مع أمه يهيطان لقصو يسمو نبر كالناتو قارهونو وهو في الصلاة بصلاة الله هنا يسموه نبر عندنا دي هل سيتوش كتانات يزوي مت عندنا نبر أما كتانات كمتا فيقرأ بالصلاة بالصلاة خفك على الله يسا سورة يكونا بلي أرز مفلقه يسي على كسبار كي النفس تكرر رجمك على الله رجل النبر أو بالصورة في الأخرى الزورة يكرر ربنا ما لمن ذنب مخافة أن أشق على أمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بالرحمة حتى صلاة عبادة رب العالمين قوامة سقى جوش وزي مكاكا نيشة قروا أقاط أن كمتا ما ساطه إيه راسه من الرحمن من رحمة الشريعة الناس كتجقرت رسالة بالترزم الصلاة تجقر الله صلاة لك وقال جماعة سيصور نطن دا يسدقار قارنا فبين أن التخفيف الذي كان فاروسا يسرون أبو ما قال هو تخفيف القرآن كلام أكافهم قال ما ذلك وإن كان يكثر ركوعا وسجودا يفرز بهن يناسب القرآن كراون ويجاد وكسوك ميكرار ولهذا قال كان الصلاة متقاربة أي يقرب بعضها من بعض القرار من البر يعني الركوع والسجود والاعتدال والجزء بين السجدتين الركوع والسجود والاعتدالان تقرب من القيام ما لازم. وصدق أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 كثيرا سبع يقرأون إلى إسكامته يقرأون أبا بالستين بسبعه بسلسه إسكامته مالا كثيرا جمره إسكامته أربع آيات يقرأون أبا ويبدأ يعني من 60 إلى 100 كثيرا إسكامته أربع يقرأون أبا وقيل آيات يارز مسيفا نيكو سلسا ليساتر سيفلقوا أربعة بمالتهم بالستين إلى الستين من الرواية الله يقرأ في الركعتين بطول المفصل طول المفصل ميبال نسورة البقرة نسورة على إبران نسورة النساء نسورة المائدة نسورة الأعراف نسورة الأنعام سبعة إوال البلال انتناتو أنقطات مقومياتو آياتاتو رجاشي بونوت مالس ألف لام تنزيل بتقول المفصل فصل رجاشي بونوت ألف لام تنزيل مثلا والأتام إيه مال إيه توال المفصل إيه كأنتين كأيينونو سبعة إوال كتبال إنزي أي ملكة سبعة إوال قديمة تبالوت ناس إوال المفصل ميبالا وبابوزو مالكو إسكايال يا إوال المفصل أو سار المفصل كسار المفصل مينة تخلافوه بتقول ما أوتشي كسورة الأف وهم كسورة الحجرات إسكا سورة الإيش بروج درس يعلو إوال المفصل نو كبروج دمو إسكا سورة والضحى سورة الضحى يعلو أو سات المفصل نو كسورة الضحى إسكا آخر القرآن درس يعلو من النو كسار المفصل أقرب الأقوال اللي هنا بزوم تبلوها وأما سبعة إوال غير يعني إيش إوال المفصل نو زلاي سؤال مفصل عندنا منانا قرب ألف لام تنزيل السجدة إيه بهو اللي يدلم بسبه يوم الجمعة بسبه ثلاثة قرور نبو والأتى بسبه ثلاثة كما ثبت في السعي من حديث أنس من حديث ابن عباس كيروش عند تورا وكذا من حديث أبي هريرة وبالصافات لذي بإشام عندنا صافات السجدة نبرا ملا يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات وبقاف قريعة وقراءة تاتو بان دينا سيد الله أبلاج أو غالب قراءة قيامنا ركوع سجود اتدال جلسة سجدتين تقرار من البرمان ننجي عندنا نكده بصلاة المغرب سورة الأعراف قرطوال كما تبع ذلك في النسائل عندنا نجد ما عندنا بسوفهم إذا زلزلت قرطوال عندنا سادسين نجد يرسو أيرسو عليكم الله شبتك عندنا بمغرب من قرطوال سورة طول قرطوال كما ثبت ذلك من حديث جبير بن مطعم وكذا بمغرب من قرطوال والمرسلات قرطوال كما ثبت في حديث ابن عباس مالس عندنا كده بظهر قاف قرطوال عندنا ده بظهر اذا الشمس كبرت قرطوال وهكذا عندنا ده بعشاء والتين قرطوال عندنا ده بمغرب دمو قل يا الكافر قل الله قرطوال كيف يا بزو عيننا وكل كتاب الله يعني في كل صلاة يقرأ على أبو هريرة بصلاة الله قرآن يقرأ فما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم يا سمون قراءة الناس سماتوا علينا كان يا سمون الناس سماتوا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك صلاتك وإن زدت فهو خير قل بسبه رزم لو سورة بظهر تقرارا بيهون سورة كسبه بأسر أوساط المفصل إن سب اسم ربك الأعلى إن الشمس وضحاها إن الليل إذا يغشى إنه السماء والطارق إنه بمغرب ده بإشاء إنه بأس اندازي بإنتين دمو با بمغرب دمو أتعج كوضوها إسكا مترشا يالله ما لهنه لقنا دمو بأسر الإسلام تنزيل وقرطوال أمي لما الله يقولي بأوساء المفسر بكثير مفسر نبوت على الإسلام مبارا لكن إيه أنواعنا على حالات متعددة فعلى ذلك كله لبيان الجواز أو لبيان الأفضلية أبزاني ورواية دمو ومجامرانا بورسنا ركعة من سورة الرباعية والثلاثية سورة يكرون أبار كذا يكرون أبار عندنا رواية دمو يا أبو سيد الخزاعي وروس مسلم الزقبوت بظهرهم بورتنا وبعثنا وبعثنا وبعثنا وبعثنا وبعثنا أرسوا لهم إلى له لبيان الجواز وانا والله ننجلك كيفية أيام دعنا سورة أنس سابع وشفل ذو سواله نعم ولا وبالصافات او صافات لا رجنه وبقاف عند ذلك قاف نقرا وربما ترى احيانا بما اطول من ذلك بطول الطولين يدار عند اطول من ذلك رزم عند طول الطولين عند نجيزه تجويد رزم ما ربوتنا اطر على الصوره رجنه كم يبالوا صوره اسبلطوا اسلزم يقروا نبر يعني تجويد ما دام بسكتق سيقروا يعني هذا أطر بعلمك في كاروت يا رجيم سورة نبر إيه كنا أطر سنش كذا ينسينا بعدين إني أورا زم مارجع تجيد سكتي قصي كاروت كده كذا ناو بالتو أمي تايبة تجات أمي نبر كانت كراهات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم إلى كما في البخاري حديث أم سلمة. فأما وعيا بما هو أخف إلا ذكر سؤاله وربما قرا أيام بما هو أطول من ذلك رازم مالكاهم كتتكسون وأن بما أخف قال لا لا. فأما أمر رضي الله عمر فيما طاف كان يقرأ في الفجر بيونس سورة يونس يعني بني بونب وهو سورة هودين سورة يوسف يعني بني بونب بربصه ولعل علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك شوف سووت يتسمامونا بزين قرأ ودد مهونون أو قوال عندي نبي خالفه ما تأسيتم وإمام قوم من محصوري توسن سو بقطر عندي بإيسا سيقوط ميتاو سووت كون نال بزوم ورمو بمارزم يتسمامو كونا رزم مارغوش كنن. وكان معاذ رضي الله عنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام سجدوا ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف وذا هزبو سيد بقبا هيدو فقر فيها بسورة البقرة قرة مكنا عندي سيدو يا ومتو سجدونا بسيارة المسار أقوارتو وطاننا لبسا سجدو هيدا كذا معاذ ايه منافق مدلو على بلا هيدو هيدو كسر نبي دمور قلت بطا بي أتريد أن تكون يا معاذ فتانا فاتم أفاتم أفاتم أفاتم فتان فتان بلال لال وين دمو ليلا زغبا دمو هلتا ينسونا إلا عندو يو كان كان سيالت قويلو نبار ياو جمالوچو ودين تنوغا سيامة مالا قوموت لسلاس سيغابا سأرزم بفسرا بلو دكمو مفارق أقول سكتو مولتو وطا إلا عندو ليا إينا هلتا نيا قورتو تو كان دقنا بيتشان سكتا بلا. وفي دليل على جواز المفارقة إذا حصل للمأموم أمر شاق يعوقه من إتمام الصلاة وإن اختلف فيه العلماء مفارقة لأن من رجعت عندهم سيئو أن تقوم نبانا قريبا تقريبنا ولكن يدام ثلاثة الخوف مفارقة بزوء عليه ثلاثة الخوف إهلا أذرنا من الباب أذوه كل بايرون وقال أفتان أنت يا معاذ سولي فتن إذا أممت الناس سولي إمام قوف فخلق على الله ويقول أما الناس فليكفي من أما الناس فليجيز فإن من ورائه الكبيرة شما قل لي ألمان زمو ما يكبدو والضعف يا مدكا مال وذنب على قد بشتانيا شين توتره من قدانيا هلا قرأت بسبب اسمه بكال على إيه شوف بسبب إشاء أو سألهم فسلم قرأت من رجع واشتفضوها ونهيهما إن أستاذنا طارق إنا ما لفنا أن يلقيت الغاشية إنا والفجر إنا والليل لا أقسم بهذا البلد ما السال لها هنا من السورة فالتخفيف الذي أمر به نفسه معاذ يا الزبات وغير من أئمة يا الزبات هو ما كان يفعل بأبي هو أمي يمسرونه فإنه كما كان سندالا كان أخفنا صلاة في تمام يمول وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي هي حديث مدرسة كبارنا حديث عند مالك ابن هويرس الجرمي البصري لا وراه هذا بقول الله لنا بقول أعوذ من كراهية من لنا فأنتم ما يبالوا وكن يحفظ سونه هي حفظ أوقع كهونا له يأوقع كهونا فيكم يوم إليه كونا تنشون بكالن رفعت الرسولة باي كرامي تشاقن سورة بكرة قرآن قرآن صلاة لا مقرات كصلاة وجود لا يهونه كمي كرا يبلطان على العلماء ويسمع إلى علي دقنا دامو وجود لا يهونه ساين كاب مقرات الشارع للال وجود ساين وراو زندلو بك مقرات للال فلذين ونقري بزوك دي الله قراءة كصلاة قايا يا زو مالن كما في قبل جل وعلا أسل ما أهي إليه من الكتاب وأقم الصلاة أسل ما أهي من الكتاب وأقم الصلاة وقال جل وعلا إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وقال جل وعلا إن الذين يتلون الكتاب وأقاموا الصلاة وأنفقوا من رسل الله وألان يسر يرجو جارا لان تابور لال قراءة تلاوة تعيشنا الشو سلزي بصلاة القرآن مقرأ تلك بوتا فاقرأوا ما تيسر معك ما تيسر منه ما تيسر من القرآن أي أفضلنا عند مكة عند مدينة عند أفضل أياتهم قرآن كلايكة تسيروت عندي بقرة وطالو عندي آل عمران وردالو عندي أعراف تاقن ياتشوال عندي أنعام تاقن ياتشوال عندي سورة القصص تاقن عندي شوارا تاقن ياتشوال عندي وصفاتي لاي ناتشو ومقربو بمنو لاي كلاي كهالا كهالا سلام زي تراتر نور اللوني عندي كان بكاتي نسكي በታች በዝግተኛ ቁርአኖች የሚቀራው በጣም ነው ተክላላት የሰማ ከጣራ ይጀምራል እነሱ ለአፈዙ ለከጣራ ይጀምራል አይዋ ጥሩ ጥያቄ ችግር የለም በጣም ዲቆናቆኑ ይሄ አራ አንዳንድ አሊሞች ደግሞ ሱረቱን ካሚላ አፍዳሉ من غيرها ረጅም ሆነው ሱራነት ሌለው ከመሃል ከመጥቀራ ማለት ነው ሱረቱን ካሚላ አጭርም ቢትሆን ለምን አጀንዳር ኢሶ አንድ ለሚያበቃ ስለው ኢንሻአላ የሚሉ ማለት ነው ለማውስ ነገር ይፍሉ النبي ያው ليس على هذا يتلاقي عين ايهنم قرا انم قرا ايهنم ايهنم ايهنم النبي استمر يا تشو قولا وفعلا نو صحابوچ ايه غوبز انت لا ستاچو አሉ እንዴት እንደሰገድኩ ወስጁን ቅራአቱን አንድ ባንድ ረማክቱ ሰላት ወርድ ራስ ስንም እንደሚቀሩ ሰበን እንደሚቀሩ ወይ እንደሚያደ እንዴት እንደሚያደ እንዴት እንደሚሰብ ሌሮኩ እንደሚያደ ያሎ ነው ተገናታ ሳቷቾ አላለ ደረሳውሽ አረ ችግር የለም አሪ ይችላል ጁማ ወለስሪን ቀራ አይዋ አይዋ ታዩ ደሞ እሱም ተቀበለ ማተብ ዝም ይፈልይ ወከላን ስለዚህ ይሻላል ችግር የለም ወለስሪ ቀራ አሃ ይሄ ነገር ይያለ ነው ልብ ይሸነቃል በጁማ ቀራ በጁማ ቀራ ዑመር ተወጋቀና አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ሱብሂ ሰላት በአሰንት ወለስሪ ሶላት ተሰግዷለ ለንግጧቸው ነው በዳውድ ንጋቲ ይቻላል ማንኛው ቁርአን ቀራ ወሁሉን ኪታቡላህ ነው አፍዳሉ ነው እንጂ አስበሉ በላጡ በሱብሂ ረዘም ዞር ላይ እንደ ተቀራራቢ አስር ላይ መካከለኛ ማግሪብ ላይ አጠር ያለ ሱራ መቀራቱ ይሻላል ነው እንጂ የተኛው ነው ቁርአን ቢቀራ ወልአምሩ فيه ساعة ችግር የለው አልহামዱሊላህ نعم هلا قرات بسبس نبي كلالا اسود الالهان والشمس ضحى الشمس ايش ونهو بما من الصوره فاتفيه الذي امر بنبي مؤاذ وغيره من الائمه هو ما كان يفعله بابي وامي صلى الله عليه وسلم فانه كما قال الرسول كان اخف الناس صلاه في تمام شوف يعني تخفيفه من لمدنا لقول لقيامنا لقراءه نو انت تقولوا لركوع السجود لا يزالوا السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم ثم ان اراد حال شوف عند عندي كده دم عرف منها ኢታረ ማሙዛ ማሙ ሰላቱ ለያስረዚሙት ሚመርጡ መሆኑ ሚያስፈልግ ነው ተጋጣሚ ከመጣ አላዘፋ ሰኑን አርዚም በቃ ስለዚህ ይፈቅዱ ከሆነ ማሙዎቹ ሲገለው ፈይነሰ ቀራአ ፊል ማግሪቢ ቢጡለ ጡለይን ማናት አራፍና ወቀራፊያ ቢጡሪ ወቀራፊያ ቢልሙርሰላቲ ወይን አረደ ማይፈይ ተክፊዛን ዛሊከ ደሙ ከዚ ከመጣው አጠር እንድታደርግ የሆነ ነገር ያስፈልግ አጋጣሚ ግድንገት ነው ጉዳይ ከመጣ ምናፋአለ ነብይ ሰብዩ ማኒ አድኩል ሲሳ وانا اريد ان اطول يا اسمع فلكي فاسمه بكاء السبي فاخفي سرادي مخافه ان اشق على امي من اجلي وجدي امي اراد ان اراني نيتم من زياده على ذا فاينو سقرا في المغرب توتوه وقرا فيها طورتو اعراف نو كعلى عمران اكويا طورتو اعراف تكمواتا طولين اعراف وين اراد ما في تقي ان ذا فعل كما قال في بكاء السبيه ونبي وقفت تبين ان حديث انس تضمن مخالفه من خفف الركوع والتخفيف على كد يكون في قلل بما يدرك سو مقاوم اسيذ وريسنا ومن طول قيامة ثقيلك على قد مار زمنهم دمو قيامن بمارزم سو مخالف وهذا الذي وسبع نص هنا وسوس حساب هنا فروى مسلم في صحيح وابو داود في سنن عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب براء بن عازب ولا تصابيان ابي عمارة براء بن عازب الانصاري فدلنا قال رمقت الثلاثه اي اتلت النظر الى ادمت تقرب يا تكاتركوا مع محمد الكنبي قال صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه ايه مقاماته فركعته كذا دم ركوع فوا اذا تاقيمات بالتاقيم فان الركوع يعقب القيام فجلسته عفوا فسجد فاتدا له ايه بعد ركوع فسجدته بين السجدتين فسجد لما جمر فجلس بين السجدتين فجلسوا بين السجدتين من فجلس بين السجدتين فجلس كداغ موتا فسجدته ولسنا سجود فجلسته ما بين تسجدين سلا بما سلامتنا بما يمكاكل يالو قويتان قريبا من السواء اكو كل يوم تقراربو ايهو تلا نبالي وكذي ما سلفنا اينا ورام سعيدة في سيئة عن شعبة الحكام قال غلب على الكوفة رجل بكوفة عقار አንድ ዳኛ አሸንፎ ገዛ ይላል ከሰማው ዘመን ከዛ ሰማው ቀርቶ ዘመን ابن الاشعث يا ابن الاشعث الزمان ابن الاشعث يبالو حجاج بن يوسف استقر الجبار الانيد ودا ودا انتن طرف ودا عجم طرف يطور مري ازداج ارغو يليكوال ليكول اذا انجلي يتفصفص كافروج يسفشف قوي سي قوي تولو بلا ودا زي ممطا ما ملص على بذلو حجاج لا كبت دبدابي ካል መጣ ሽር ያለው አለ እና እንዴ እሽራለው በቀባይ ኡኒ አለ sultaan እዚው በመሃል ተረከበ አቋርጦ ተረከበ ባያሁ كثير من الناس ثم قام الحجاج بمحاربتي እስነ መዋጋ ተነሳ ፈቁቲላ ቢያርበ الجماجي ሚባል ከሰፊ ማንቁጥ ያሚነ الجمجمه እንቅላ ተተቆረጠ ማስነ ነበር ስንት ሽረግ ፈዋለ ማጀመሪ አሽአቱ ሰራዊት የሐጃጅ ምሽካረገው ይላል በበስተመጨረሻ ደሞ ዲል حجاج تغونا اطفى مجلسه يعني الشك بذاك كاش اسم بن قيس مباي ادرغوت عالموش نو حجاج يمدي يجدلوا يا يادناچو كانذي مكاكل سعيد بن جبير بن هشام الشهيد الكوفي اسو نبرا ودا اسره ما تدبقوا على الكحجاج بكوفه تدبقوا عند كان انجدي يونا عند 20 سبوچين مرميلو سرابيتوچين اسميلو كاغنياش لا تتوت كتواجوت بيسوچات اندي يفطو ባሪዎቻቸውም ሆር እንዲሆኑ ብለው ላካቸው ይላል በፈረስ ወደ ኩፋ የገሰገሰ ሄዱ ሲያፈራሊ አንድ አካባቢ ቄስ ደረሱ ሱጋ ሃይ አንድ ሰይድ ቢን ጁበይር ሚባሰው ታቃለህን አሉ ለካ ጎረቤት ነው ነገረው ነገራቸው ሰይድ ጁበይር ሰገዱ ይላሉ የሆነ እንትን ሲሉ መጥቶ ባር ጠራቸው ሐጃጅ ፈልጋል አሉ لابد من تلبيه قال اسمه جمرى موقع دروم نيتو نبر موتين بشهيدنا تارغات بيلوم دروم نيتو نبر الى لما اشاس ابن قيس مباع النبر كذا انجدي ايزوت ماطو خلاص لجوچوم عند لجو اندو تنسى انا وقص ارغوا اسقمطوا تنسى الى لجو عندو اندمو مال عند لجو على قص الى انت يا ابات ام سامي ما تنورو على هون نفس الموت على بلا كانك تنسال ሎ እደ ሲድ ሲድ ሲድ ወደ ቄሱ ደረስ ይዞ ሲሄዱ ማሸባቸው በፈረስ ነው ይሄዱ ማሸባቸውና ቄሱ ጋር ደረሱ እንትና አገኛችሁት እንደ ሳይዲን አው እየም ተሰማላል እዛው እሱ እንትን ያው እዛ ጫካ ውስጥ ነው ያለው ቤተክርስቲያኑ እዛ ውስጥ ጋቡ ተጫወቱ ማሽ እዚህ ቤተክርስቲያን ገብታችሁ ይደሩ ይሄ ቦታ አይለኛ አንበሳ መንጋ ነው አላችሁ ጋቡ ሳይዝ ይገባስ እናል ጋባ ቤተክርስቲያን ገብቻላላ ድቃል አለብኝ አለ አንበሳ ይበለ ሲግሪ አንበሳ ጉዳይ ቆይ ምታጉዳ አለ ተው አንበሳ ሳቸው ነው አይቷል ያስካካ ሲመጣ ተገባቸው ደርሶ እስከ እንትራቸው ተሻሽተው ሰፋንላ አረፈ ይላል ለከዚህ ማለት ቄሱ በዚህ ሰለማና ይሄን ሰው አላህ ሊያሰልሙ ሰኢድ ሊገደል ይሄን ምስተ ሰራ ቄሱ እኔ ተበቃ ሻዱ አላህ ኢላህ ኢላላህ ወአነ መሐመድ ረሱልላህ አዲም ሚሰራው ጉድ አዲም ሚሰራው ጉድ ረበል ዓለሚን አንዱ ሲገደል አንዱ እስልምና ይመራ ረብ አለሚን ሱብሃነ መላሁል ህክመቱል ባሊጋ ወልጀቱ ዳሚጋ ከዛ ይዞት መጡ ከዛ ወደ ሐጃጅ አለበት አቅራቢያው ሲሆን በቃ ዛሬ እስቲ ቆይ እንግዲህ ያው ነገር ይደርሷል እስቲ ማሰባላ አድርጋል አላሁ አክበር ማሰባላ አድርጋል መጥረፍ አልተርፍም እንግዲህ መቃብር ሁኔታን እስቲ ማታ በመልስን ምናምን እስቲ ቺክ መቃብር እንግዲህ ያው ምገባበት ነገ መግባቴ አይቀርም እንግዲህ እስተውኛለ ያው ያምኑታል እዛ ማታው ሙሉ ካላይ እንግዲህ ሂሳብን ከመቃብር ጀምሮ ከሞት ጊዜ ጀምሮ ወ መልቂያማን ባህስ ያረከባት አሊምና መፈስር ዳታ ጻጉሩ ኢልም ነበር ይባላል ኢልም ተፍሲር ከብለህ ነባስ ቀጥቷል ሐዲሱ ተፍሲሩ ኢልሙ ፈራኢዱ አጂብ አያብናት ኢላህ ያቺ ዝል አግራርሲ አና ወሰላሲሉ ወሰሙና ሚላያት ቀርቶ አለክስ ነበር ይላል ወደ ሰባት አይነት ክራሴ መቅራት ይቃል ነበር ይላል ሰይድ ኢብኑ ጁበይር ይሰው ረጂ ነው ጊዜ ይሁድብና የሆነ ሆነ ይላል እንግዲህ ባጭሩ ከዛ ያው አድሮ ጧቱ መጣ ከላስ ይዞት ሰዎች አምጡ ያላቸው ሰዎች እሱ ካመጡ ባለ በቃ እንገሸገሻቸው አሁን ወይኔ አንዴ ቃል ገብተና ምን እናርጋ አንዴ አላህ ፈተነና አንተ ነው መሰለ ሳሊ ለኢርድ ማቅረብ ቃል አስከብቶና ሐጃጅ ምን እናድርግ አንድ ሰው ወደ ሐጃጅ ያዘባል እንግዲህ አላህ እንግዲህ بل بسلام قد عندي الله وسنوب بنال بلو انت بمامطات بلو ستوت الى لو انا هنا الى ولا بتام اسكف هنا قدادل قدله بلال ወደ ቂብላ ወደ ሲዞር እንግዲህ ወደ ሰላሲ ሳግድ ወደ ቂብላ ነሳዙሩ ስለ ወላይ መሽቁ ወደ ሰግሻ ወላይ መሽቁ ቀራይላ ገርብሳ ወላይ ማግሪቡ ቀራይላ ወደ ውስጥ ወደ ፊት ለፊት ዲፉት አለ አዳፉ ገርብቶታ يعني منها خلق وفيها نوعين ونوعين وخرجهم إيالا خلاص بس جود يا ربي على كاودي كانيبوها لعند سو حجاج اندائي قدر عمتي عند سو اندائي قدر يا ربي يا زبت عليها كالصبر عند ما القدلة وكيلة عند سو جمروها لله انقذون انجلي او قال له لا إله إلا سوس كذي سوس سنياو بك لا إله إلا لبلو بك قطع عليه لال انتنو انقذوا تقرطا وطاو سنك الله سويلة عند زهنو موسى الى لا وطا مرير نو بطام بطام بطام مسزاني يا ساتريو نو طام مرير هنا غدا غدلو يا بوزو ملكو يمجاي كذا بهالا وسونو ما الله انجي ياو يتاغتا جايتو وسونو ما تبشتا كانسر متا قاچام بهالا غرغرا سيزو من نبر الى الحجاج ما لي سعيد من اكباي سعيد اخر سعيد هناك انكاي سعيد ردوا لي سعيد انت بغرغراو كذي ለክ ተጀል ይሆነበት ይላል ያሰራው ግፍ ሴንት 125000 ገድሏል እና አብደላህ ኢብኑ ዑመር እና አብደላህ ኢብኑ ዙበይርን ሴንት አለም ሴንትሙ ያብደላህ ኢብኑ አባስን ልጅ ሰይድን ያሰደም ወቃሲን ልጅ ሴንቱን ገድሏል ከሁሉ የሰይድ ዙበይሩ ጉዳይ በጣም ከበደ ገና ሳይሞት ጀመረው ከሞተ በኋላ በመና መዩት ይላል የደረሰ ይሉት ሌላ ለገደሉ አንዳንድ ሲቀጣ የሰይድ ኢብኑ ዙበይር 100 ጊዜ ነው ምን አይነት አገዳደን ሊገድ የምትፈልገው ቢሏቸው ነበር ያፈልከ አይደል ግደር ግን አትገድለኝም በእያንዳንዱ መልቂያማት ትገረፋታለህ አሉት ይላል ተሳው ረጂም ነው አውረደው ዛሪ ሲታሪ ሲራላ ምን ወራ ወጣወለም ሄ አሰፊ የሚያመለ ሳይደ አሰፍነ ያስተዋወሰኝ ዘመን አሰፊ ምን ቀይስ እንግዲህ ያው በጣም አርባል ጀማጂ የሚባል ኃይለኛ ሰው ነው እዛ ተፈጠፈው زمان ابن الاشعث وكو ابن الاشعث زمان ابن الاشعث وين اشعث ابن قيس ويا زي اشعث ابن قيس سليجنا يا زورو زورانا قال اما فامر ابا عبيده ابن عبد الله يبالون ازد عين سليم بن الياسجد فكان سلا سجن فدار فراس انا ساجده من الركوع قام قدر ما اقول ان اسكمل قومنا اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء باسكن اهل الثناء والمجد دائما لما اعطيه لا معطي لما منع ولا ينفع الجد من كل جد اسكم يبالغ في كوي نبر ايو يا لكيتو ايه نو معنا قال حكم الرابي فذكر ذلك عبد الرحمن بن ابي نجر فقال سمعت البراء بن عازب يقول كان الصلاه رسول ركوع نبر واذا رفع راسه من الركوع من ركوع يسجد انا سجده وما بين السجدتين دمه قريب من سقدمون قال شوف فذكر ذلك عمرو بن مره فقال قد رايت عبد الرحمن بن ابي ليلى فلم تكن 30 ان شاء الله عندي ان نبرت كنت مش خالف ونبر وروى البخاري في رحمه الله هذا الحديث ما خلى القيام والقعود قريب من سجدتين تمره ቂያምና ቁድ ሲቀር ሌላ ተቀራራቢ ነበር የነዚህ 100 በመቶ አይደል እነዚህ 100 በመቶም ሊሆን ይችላል ወዛሊያ ነው ላሸካ ነው ቂያሙ ቂራአ ማለት ነው ወቁዱ ሰሰ እንደሆነ ግልጽ ነው يزيد على بقدر كتنش ቂያም ይሳም 100 በመቶ ኩሎ ማለት ነው ሁሉ ሊሆን ይቀርብ ነበር ለማ ካን ሰው يزيد ቂያማ ወይቲሙ በቀደር ካን ቂያምን አጠር የተሰሰነ አርካን ደሞ ሞላ ያድርጉ ስለነበረ صارت قريبا من السوء وكل لون قرب فكل واحد من الروايتين تصدق الاخرى عنده عنده يبرطال يدغفال اون يرجع وانما البراء طاره قرب ولم يهدي اقرب تناغرا الوسنا ملكيت الزنا واستثنى وهدد هو ما كان قيامه ايش والقود قالوا يهددبس نو وانما جاء جاز ان يقال في القيامه بقي اركان قريبا ليبال لمن تشالا بالنساء الى عمراء ودانيا وتشون الذي يقيل من قيامه بطعام عرض نبر ويكفن ركوع السجودة حتى يعزم التفاوس بطعام بقيامنا بركوع سمان قال الله ليجينا بطعام اسكمي تلك بطعام بزول يجينا اسكمي تايمان ومثل هذا اندهنم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سجد فقر في ركات الأولى قرر بنا من سورة بقرة قررسه ولازمته ثمانية سدة تنقذات ولكروك فكان ركوع نهول من كعجوب بصلاه الليل من دزانا عائشه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتكم 50 كان يركب ركوعا طويلا بقدر ما قرا وكذا سيدنا رزق نبر ولهذا نقول في اصحيح قولين ان لا لنا الخلافات قالوا في مذهب احمد ان ركوع صلاه الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه كقيامه قرب بقدر ما باب لا او ديكما مثال قيامه ود 15% يا ذاك هنا يا ركوع 12 አስራአንድ ፐርሰንት ሆነ አለብን አክሰም الناس ከግማሽ በላይ ومن أصحابنا من أصحاب المالية هنبالية وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة تسبب في الركوع السجد بقدر قراءة ما في آياتي سورة البقرة نقرأ كوانا ما توازي قرأ لجماشي لارجن وهذا ضعيف مخالف للسنة خالفة وكذا روى مسلم في صحيح أنا بسعيد خدرجه وغيره وغيره أفوا أن النبي كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء ያነሰና የበራኢን ሐዲስ ኡነስ የሚያደርግ የሚደግፍ የሚያጠናክር የሆነ ሩኩ ካረጉ በኋላ ቀና ሲሉና ሱይዳርጎ ማለት ሲቀመጡ ይሄን ያረጉ ይቀሩ ነበር የሚል ነገር አለ። ወከለ ሰላት ረሱል አተጠው እሳተ ለይ ሱና فإنه كان إذا صلى بالليل وحده بالليل بالتسجد طول نفسه ما يفلقوا ذاك سرس وكان يقرأ في الركعة باندو ركعة بساتة باندو ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء الله أكبر سورة البقرة آل عمران النساء يقرأ نبر إيهنن ويركب نحو من قيامه بقيام لك ركوعه يلوث نبر الآن أبيت أبيت أبيت مجاهدا ويرفع نحو من ركوعه بيت داله ركوعه نفجب لك يقوم نقعد تنبر قم الليل إلا قليلا أبيت أبيت كان رسول الله يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كان يصلي كان رسول يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا رجم ليت قوموا رجم ليت واو الله اكبر وسجدنا هو من كان يرقو ويجلسنا هو من سجد اي بين سجدتين يجلس امير ثم هذا القيام الذي سبق انس وغير انس ليله توسفت هي قيام بالصفق على الله والتخلال لنا بمقرنا بمقال الذي امر به النبي عز وجل فسرنا بشيء بسيله وامري بسرعه بسرعه بسرعه فسرعه وبلغ اصحاب درسوا فان لما صلى ان يسجدوا قال انما فعلت هذا اي قال لتأتموا بي بني ان تتكثر ولتعلموا ولتعلموا صلاتي السجاجدين من دنو ان تتمارون عندك منبر سرى لك بمنبر وطوا ولاኛو درجه ላይ ሆነ እዛ حرمو እዛ ركوع አረጉ እዛ ስለ አደረጉ ለስጁድ ተታች ወደ ስጁድ አደረጉ አሁን ስጁዶቹን ከተረሱ በኋላ ወጡ ከዛ ከተረሱ በኋላ ሰዎች ይሄን ስለ ركوع አደረጉ ከፋለ ቦታ ላይ ሆኝ ያስተገድኩስ አስተጋገደ እንድትታዩ ነው ምክንያቱም መሙሱላህ ተርሷን ሳይገራራት እንድትታይ ነው ኢማሙ ኢማሙ ቦታ ለሙሱ የሰላት ከይፈ ለማስተማር ፈለገው ከፍ ቢችግር ይለው አንዳንዴ ለማለት ነው በእንጨት ወይም ከፍታ ባለው ባልጋ መስገድ ይቻላል ማለት መረጃ አለ ሌላ ደግሞ አንዶት ከቋም ሰዓት ያበላሽ ለማለት መረጃ አለበት ሌላው ደግሞ የስጁድ ቦታው ማለት ግንባሩ ከግንባሩ ላይው ማለት ሐላው ወገቡ ወይም ደግሞ እንትኑ ታቁ ታፋው ካስማ እንዳለበት አስመልክቷል ወዛሪ አንማ ምን ፊልም ምን ፍልጋ በጋር ደለ ኢላ ወቀይ ሰማ ተፊፍን ተብሎ ቢባል ይቀላል وقال مالك بن هويرثي وصاحبه صلوا كما تموني وصلي شكل ذلك شكل بلاتشان وذلك أن ما من فعل في القبقاء بيلم إلا وقد يسمى خفيصة وبيطرعي بالنسبة أقوايا إلى ما هو أطول كالسورة لزم كمل أقوايا سنة وقال النبالة ويسمى طويلة النبالة بالنسبة إلى ما هو أخف منه باين سورة بقول لأنت باند مالك إذن رجمة النبالة أنت عربي ناشو فلا حد لو في اللغة ولغة الدين لهم وليس الفعل في السلام من العادات بسلا ده مسكر عادات ايضا لهم كالي هرازي عند هراز هراز من ذلك هرز مالهم هرز هون من العادات وكل ما آتا ولم يهددي في الشرع كالي هرزي فبالعرف اهددي كالي هرزي ومثله فبالعرف اهددي بسلا او حد المتقلت نقر هرز مثلا لسو كسرق اجو لما قررق مسفرتوش شالو عند سبع سمت مسفرتوش شالو ከዛ መካ ከሄርዘል ምስል አወጣ ከሆነ ይላል ሄርዘል ምስል ማለት የተሰረቀው ንብረት ከመጣበቀበት ድር ከሆነ ድር ከማስቀመጣ ቦታ አወጣ ከሆነ ነው ንስም ቆን እንደዛ ይሄልም ቆን እንደዛ አይ ሄርዝ ይባለው ባዲሱ አልመጣም አልታደደ ማይደ በኡርፈና ተሐደዳል لان ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغه يرجع فيه الى العاده والمعروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرب الى والقبض القبض يبيعوا مالنا قبض يبالوا قبض يبال عند سا عند نكشه طبالا سيسقبدوا لذانياو مبتنو سيرغاغط ما شط ايكلم لا وقبض كل شيء زي اندو نيتا لمثاله باادته نو يلكون كبوتاو مازاو ترى كونه مكايا يرمالنا البيت كونه شاطو لغزيو بيتو اسركيبو موطاس قبض يبالا مثال يونه بيت بار بيتو يالنبت غزيتيو الله بار بيتو لقو سياسركيبن ليلى اكل بيشطا يشال لمي القبض كوسو قبض مندناو مريتون بيت مشطو شاطو لقوت وتو سياسركيب نونا معناته والاستيادي مادن مادن يبالو ومن مركادن حلال يهن لتال سيدو بمن يادين بعد الناس واكر ما استمروا لمادن نيتا ادانيون اوري ما انه وهياو المواثي دمو طف مريت المال ما تي عندو سميل كاي لبط انت لراسه بتعمل فلي جات تكلل الله باينته لهاغو باكبابيو اهين مريت ديماس نو مال ما يا مال ما ملكيت نو ميبال اينته ونس نمساله زورياو قديب تي قديب الله ወይም ደሞ ዛፍ ተክላ ወይም ጉርጋት ይቆፍራለ የሆነ ነገር ተሰራለ ማለት ወይ ክምር ተተምራለ hatta yurjia fi hadhihi hatta yurjia fi hadhihi ila ursil ladhi yaqalu ma yasfaridu limd indimallazan bal huwa min ibadati rasu ibadatu wal adat yurjiu fi sifatiha ya ada nagar bi sifat bariya bari qamqali balikiyat rasul sai mal sama yurjiu fi asya بعدهم الى الشاعر انني ملسوا معنا باسلو بعدت باسلو اصلا يعني مثال اصلا نفع طرونا بلنا ايدل بعدتهم درجة نفع ميبانا كثيرا ما يجاك سوانا اصلا نفع بسني او سلال لا ايهم نفعنا هنا كذاك اندراجي هنا ايكا لك لأن لو جاز الرجوع فيه الى عرف الناس في الفئة بسراو مال البنوي بسراتي ويسوي جمد مملس بيشا نورو او في مسمى تخويت ماكا بميدبار بميسيمو لكي وسرع شرعيته شريعاوي سراتي وزاقب نبا الراتبات مدبنيو التي امرنا بها اتاز نبا في غالب الاوقات بابلات او جزي ما اتاز نبا انداد من المعارضات المقتدي ما اسفرد ميقات نقر ايلا كون لتو المارزن او الكثاني اوقاتي ما ستاين السلام مبينا جلس هنا ما قرن الان لا دبت له لكيت ليلة ولا كان لكل اهل اسر ومثل ليا هجرا سوت ليا جزي سوت ليا كتم ليا جزي سوت بل لكل اهل هيين وسكتي وسكتي ليا عندانو قبلي ويمز ليا عندانو قوت سوت بل لأهل كل مجل ليا عندانو مسي سوت ارفو في معنى اللبزي بسلات معنى تخيفنا اسمه بميت بارو لا يراس مساء دم بالا سيبلو يزي ما في راسه سيب دم ساعي سيبلو يزا ما في راسه سيب دم ساعي سيبلو كتبا دي راسي طفانا برما سكة مندر مندرنا قوت مندر وفي عادة كسكة لجنة تالي سكة سكة سكة واحد سكة غدانا مندر غدانا وفي عادة الفئة مخالفة لروف الآخرين بس رعودة مباهي لمد يلي لو تشل لمد مقارن هون نبر هيتشا دلني وهذا مخالف أمر الله رسول الله رسول الله مقارن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتهم صلوا شكرا دائشين سكرا بلوان ولم يقول لهم كما سنع الأرضكم خفيفة يأكوا دائشين سوا جنك الله أنهم اندميلوا صلالهم او كما يتا عند لمدو سلالو وما علم هذا من علاقة من الانسان يقول سائل الى البيئة راسلو فإن يفضي الى تلك الشريعة وذا مقعير ادرسال وموت السنة وذا مموت ادرسال إما بجاب ومكمر وما مزمو وما مقادل ولا هذا بزيدا دل السائل وآت السحابة يتقى السحابة وش زقبا بزي أما لأكتال Mm-hmm.